احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قلت لك ان روح الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام في الحلقه السابقه ان رسالته رساله حب، رساله محبه. نعم. وهكذا كل الانبياء، لكن تميز روح الله عيسى بهذه المحبه. هو لم يقم ابدا بمقاومه الاستبداد السياسي اللي كان موجود، لم يدخل في معترك كما دخل سيدنا موسى. سيدنا موسى بطبيعته يعني فيه ناس موظفة او مهيئة للصراع. نعم. وفي ناس مهيئة ليس للصراع السلمي، ولكن كما قلت لك في الحلقة الماضية كأنما يطعن السيف بوردة. هذه الوردة اقوى من السيف. فكلمة الحب تأثر. هذه طبيعة سيدنا عيسى، ملكات سيدنا عيسى. لان فيه هذه المسحة النورانية التي يعني التي نقول إن الله سبحانه وتعالى اختاره ليكون ممهدا لخاتم الأنبياء سيدنا محمد. فرسالة الحب عند سيدنا عيسى، رسالة السماحة عند سيدنا عيسى، هي مقدمة للرسالة الخاتمة التي نشرت السلام والمحبة في العالم كله. صحيح. نعم. تعال إلى أمنا مريم. نعم. يعني لا ادري يعني انا يعني السيده مريم افخر. كلمه السيده هذه ليست كلمه عربيه. صحيح. يعني كلمه ما يعني يقول السيده فلانه، السيده عائشه، السيد يعني كلمه قديمه بالمناسبه، هذه كلمه بالضبط كده، لكن ليست كلمه عربيه. لكن صحيح. نقول المصطلح الشرعي ام المؤمنين عائشه، ام المؤمنين حفصه، ام انا اقول عندما اقول امنا مريم، والله ليه لا، يعني هذا نسب جميل. صحيح. يعني احنا يعني اذا انتسبنا الى هؤلاء الصفوه فبفضل الله سبحانه وتعالى يا نبيه. في بعض الاراء تقول هكذا من باب الوحي، ولكن يعني انا اميل الى انها امراه صالحه قانته عابده موصوله بالله، تلهم كما الهمت ام الكريم، فارسلنا اليها روحنا. يعني معلش يعني سبحان الله، يعني هكذا قال البعض بناء على هذا الكلام. نحن لا نحجر على آراء الناس أو حتى على آراء العلماء، ونتوقف أمام أن كل واحد يفتح الله له بابا أو روزنة يرى منها بصيصا من نور معين ليقذفه في قلوب الناس، لأن الله سبحانه وتعالى لا حرج على فضل الله. ونعم ابن الله. واذكر في الكتاب مريم. هكذا بدأت قصة مريم مع القرآن الكريم في السورة المسماة باسمها. واذكر يا محمد، الأمر موجه يا محمد محمد. واذكر في الكتاب كما ذكر زكريا من قبل. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقي قصي أو قصي راحت مكان بعيد سبحان الله. وبعدين عملت حجاب، اتخذت من دونه حجابا. نعم. هي متعبدة، سلالة أهل عبادة. نعم. سلالة آل عمران، ما هي أمها نذرتها لله. صحيح. ولم نذرتها لله يبقى قضية الرهبنة. قضية الرهبنة هذا عرف في المجتمع، كان معروف عندهم أن الرجل يترهبن، ولكن هذه سلالة الصالحين فكأنها هي راهبة. يعني نشأت يعني ما أصل فيه واحد معذرة، ما معنى الرهبانية؟ الرهبانية هي الانقطاع والتبتل لله عز وجل بعيدا عن زخارف الدنيا. الزواج وهذه الرهبنة الله عز وجل لم يكتبها على بني إسرائيل، ولكنهم ابتدعوها من باب التشديد على طبيعة خلق بني إسرائيل. هي التشديد حتى في العبادة، في كل، ولذلك لما نزلت آيات التوراة كانت في منتهى القسوة. إذا وقعت نجاسة على ثوبك لا يصلح أن تغسلها، ولكن لابد أن تقطع قطعة النجاسة التي وقعت عليها. الثوب ضاع. الله يعني انا قاقع على كمي خلاص، بالله عليك كيف البس؟ القى البدله والعياذ بالله رب العالمين. فشددوا فشدد الله عليه. فجاءت رساله سيدنا عيسى كما سوف نرى لتخفيف هذه الاحكام. فلماذا نقول انها رساله سماحه وحب؟ لكن في ناس لما قست قلوبهم كما وصف القران لما بنوا اسرائيل يعني ما يعجبهم، لا يعجبهم السماحه. في ناس من المسلمين للاسف لما تجد شخصا ميسرا او مذللا للقضيه الفقهيه يتهموه بالتسيب، يقولون متبسط، يقول عنده اسهال فتاوى. لا يعني لا يعني نحن نقول ان ما قاله ابن الجوزي الرخصه من ثقه والتشدد يجيده كل احد. فلما تجد عالم ثقة ويقول يسرا فتعلم أنه لا يقولها إلا ثقة، بدليل أن ما كان أيسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر حتى الدين كما تفضلتم أخذ بين شدة عبد الله بن عمر ورقة ابن عباس. تمام. وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ويقال إن كما قلنا إن يبدو كلمة مدلول كلمة شرقيا على شروق الشمس، يعني واخد المدلول النور. صحيح. النور سبحان الله. وشروق يعني ما تاخدتش مكانا غربية، حتى الغرب متعب. ونحن الشرق. نحن الشرق. نعم. فاتخذت من دونهم حجابا، يعني إذن تقوقعت داخل صومعتها للعبادة. مع ذلك ربما تكون أسئلتي كثيرة، لكن كابن لفضلاتكم. نعم. نود أن نتعلم أين كان سيدنا عيسى. هو في قريب من بيت لحم. فلسطين. نعم فلسطين طبعا. فلسطيني. طبعا. قريب من بيت لحم. هو ولد في بيت لحم. في اللد. لا. ولد في بيت لحم. بيت لحم. وثم ذهب لما خافت عليه أمه ذهبت به إلى مصر، عاش زمن تقريبا يمكن 6 سنوات ثم عاد إلى الناصرة، ولذلك سمي النصارى لأنه ملتف حول عيسى في الناصرة. أين الناصرة؟ في فلسطين. الناصرة ثم النصارى. ثم النصارى للنصرين سيدنا عيسى النصارى سمي النصارى. نعم. النصارى. نعم. فأرسلنا إليها روحنا سيدنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا. يعني رأت أمامها في معبدها بشر. تخيل فتاة في 13 من عمرها متعبدة قانتة، يعني أخذت سمت الرهبنة سمت الانقطاع للعبادة. نعم. ووجدت أمامها رجلا غريبا. نعم. تمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يعني أول ما وجدت الرجل قالت إن كنت رجلا تقيا فأنا أذكرك بالله ألا تمسني بسوء. ويقال في بعض كتب التفسير أن كان فيه رجل اسمه تقي وكان فاسقا. اسمه على غير مسمى. لا سبحان الله. ولا على عذب الله رب العالمين. واضح. في ناس على عذب الله يسميه محسن وهو بخل عذب الله رب العالمين. كريم وهو أبخل خلق الله. نبي وهو نبي. ولا عذب الله يعني سبحان الله نسأل الله السلام. ولكن يقال أن لكل امرئ من اسمه نصيب. حقا. يبدو في الصالحين فقط لأننا خبرت الناس يعني مثلا سيدنا عمر كان يقول إذا أرسلتم إلي رسولا ينبئني بشيء فاختاروه حسن الوجه حسن الاسم. يستبشر عمر سبحان كان الله. عنده حاجة من السمات العبقرية. فلما رأى رجلا وهو لا يعرفه، يعني رجل لا يعرف عمر، وعمر يخرج خارج المدينة يتنسم أخبار المسلمين في القادسية. فلما رأى رجلا قادما، الرجل لا يعرف أمير المؤمنين، قال ما اسم الرجل؟ قال اسمي نصر. قال ابن من يا نصر؟ قال ابن قريب. قال نصر قريب ان شاء الله. قال ولقد فتح سعد المدائن. سبحان الله العظيم. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. ففي كده ما اسمك؟ بس مش التفاؤل والتطاير. لا التفاؤل موجود. التفاؤل موجود. التطاير لا طيرة ولا طيرة. لكن ما هيش لا تفاؤل. لا بالعكس. لا تتفاؤل. تتفاؤل. طب وهل لنا ان نقول انا تشائمت من هذا المنظر؟ لا لا لا لا, لا ليس لك. لما اشوف فلانه تشائم من شكله. اذا طيرت او سمعت اذنك تطن كده او يعني يجي لك خاطر او هذا، قل ذكر الله من ذكرني بخير. مره ثانيه لنا وللساده المشاهدين، اذا يعني تطيرنا او يعني تشائمنا من شيء او يعني اذني طنت كده، عين ترف مثلا، مش عارف يقول لك عين الاذن الكلام ده، يعني كله دي حركات فسيولوجيه. يقول كف مش عارف ايه بتاع مش عارف. لا لانه سبحان الله يقول ايه، يقول ذكر الله من ذكرني بخير. بس ذكر الله من ذكرني بخير. نعم. قلت المساله عند ونعم. عند خالقي سبحان الله. طيب. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. لم تقل بالله. نعم. لم تقل بالله، اني اعوذ بالله، لان الرحمن هو الذي سوف يرحمها بأن يبعد الشر عنها أو يحجز بينها وبين السوء. الله. نحتاج إلى هذه الصفة هنا. لأن الرحمن صفة أغلب من الرحيم. صفة أفضل، يعني الرحمن أقوى. أعم وأشمل. أعم وأشمل. لذلك نحن ندعو نقول يا رحيم الدنيا ورحمن يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يا رحمن الدنيا. نعم. ورحيم الرحمن أشمل. الرحمن بالدنيا والآخرة. لا. يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. نعم. لماذا؟ لأن الرحمن في الدنيا تشمل المسلم والكافر، والرحيم في الآخرة لا تشمل إلا المؤمن فقط. إذن من الأوسع؟ الرحمن أوسع، أوسع. تشمل في الدنيا المؤمن والكافر، ده يأكل ويشرب وسبحان الله رغم عصيانة. صحيح. لكن في الآخرة حالة خاصة للمؤمن، فسأكتبها رحمتي واسعة فسأكتبها للذين مش على المطلق. صحيح. لأن رحمتي واسعة كل شيء، قد يقول إبليس وأنا شيء، فسأكتبها فقصرها. نعم. يصير رحيما. نعم. وإذا قالوا من ابتلي ابتلاء فشكى للناس فكأنما شكى الذي يرحم للذي لا يرحم. عجيب. لمن نشكو في الدنيا؟ لأنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا المذهب اليعقوبي. يعني إذا كانت مشكلة متعلقة بالدنيا مثلا أخذ أسبابها، يعني لكن ليس من باب الشكوى. أنت تصعب علينا الأمور شيخنا. يا ابن أنت لماذا يعني تترك من بيده الحل وتذهب لمن لا يملك لنفسه لا فتيل ولا نقير ولا قطمير؟ ليه تترك المنبع؟ يعني أسباب ترقى أسباب ليس. قال لا، قال أقصد البحر وخل القنوات. أقصد البحر. صحيح. وخلق أنت يدخل يديك للقنوات تروح للبحر. صحيح. حتى الملاحظ في في في في أمنا مريم ضربا على ما قلتم به. قالت إني أعوذ بالرحمن، يعني لم تصوت ولم تولول ولم تعول ولم تنادي على ولم تستنجد بأحد في الخارج. شوف شوف الكلام ده ما يأتيش فجأة. مش فجأة كده وإني عاوز، لأن لو حد تاني ليه؟ لأن فيه رصيد سابق يأخذ الإنسان منه عند الأزمات. لماذا نجزع؟ لأنه لا رصيد عندنا من إيمان، فبنسحب على المكشوف يا ابني. سبحان الله. بلى. وعمرها 13 عاما صغيرة. هي مرباه في بيت، هو البيت كده، طبيعة البيت كده. الله. هو أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. كان عندها 12 عام. نعم. 12 سنة. صحيح. بنت بالغة لسه سبحان الله ده في الصف السادس. صحيح. تمام. صحيح. لا تراها أنت من المنضدة الآن. نعم. بفعل صحيح. الهرمونات أو تراها طالت زاد عن اللزوم برضو فعل الهرمونات. نعم. وكلاهما شرط. المهم خلينا في أسماء. لما جاء أبو جهل، أين أبوك؟ قالت لا أدري. فلطمها على وجهها. قالت عندما لم تقدر على الرجال تضرب النساء. تخيل دي بعد 100 سنة من هذا التاريخ، 100 عام، تقف ومكفوفة أمام الحجاج ابن يوسف الثقفي. هي نفسها. هذه تربية. ما انت تقول لي ازاي بنت عندها طلب؟ هذه التربية. ابو جهل. اما احنا نجيب ليه صفة الصفة دي؟ بنحكي عن صفة كده قصص يعني سرد، والقرآن قص القصص عشان نتسلى؟ ابدا. لقد كان في قصص عبرات لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. هو كده. فأسماء نفسها هي دي اللي وقفت امام الحجاج. قالت لقد خرفت يا امرأة. قال بل خرفت انت ومن ولاك امر المسلمين. وهي التي قالت لابنها انزع الدرع. هي كده وانا اخف. طبعا هي كده. هي ده اسمها تربية. هي سلوك سبحان الله العظيم. يعني لا اله الا الله. عبد الله بن الزبير ابنها مش هو اللي عنده 7 سنوات وقف العمر؟ العمر اول الاولاد بيلعبوا في الشارع. فعمر ماشي في المدينة كله حمير المؤمنين ده بيرعب كسرة في اطفال. نعم. عبد الله بن الزبير وقف كده. فانحنى عمر على ركبتيه. ندعك من الطويل. طويل. الولد ما يشبه ما فيه 7 سنوات. نعم. من انت يا بني؟ قال انا اما لم يقل انه. لما لم تهرب مع من هرب؟ قال لست جانيا فاخاف منك، وليست الطريق ضيقة فوسعها لك. فعمر منطق عجيب. من انت؟ قال انا عبد الله بن الزبير ابن العوام ابن اسماء. فمسع على راسه ودعا له وولى. صحيح. ام اسماء ابوها الزبير بن العوام ابن صفيه بنت عبد المطلب وهبلة جد من ناحيه امه ابو بكر الصديق. انت منسب. الله سبحان الله تربى. فده لما يقف العين. لما يقف امام الحجاج امام اي حد ما دي صناعه التربيه. صحيح. مريم يعني عليها السلام سبحان الله في هذه البيئة تتربى. فلما يدخل عليها تعمل ايه؟ اني اعوذ بالرحمن. خلاص الرحمن الذي اعبده. اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. المفاجأة. قال انما انا رسول ربك. لم يقل لها اني رسول الله. كلمة رسول الله هذه ما قيلت الا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إنما أنا رسول ربك لأهب، وفي رواية ليهب لك غلاما زكية. زكية يعني في ذكية بالذال، ده اللي هو ذكاء العقل. لكن ذكية هنا مزكى خلقا. ذكيا بالزاي. بالزاي. بالرأي المعجبة. أي رأي المعجبة. فدي التزكية، ويزكيهم. الله. فهو مزكى، تخيل نازل مزكى. طاهر مثلا، مطهر. بالضبط. سبحان الله. سبحان الله. هو محكوم منذ البداية. هو كده قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود الا ويمسه الشيطان، ويمسه الشيطان عندما يولد الا مريم وابنها عيسى. ما جاء سيدنا محمد مثلا. هذا ادب من رسول الله عليه الصلاه والسلام. تواضع سيدنا محمد. قصه اخرى. سيدنا محمد قصه ابن ابي اشتاق الى هذه الحلقه. الله اكبر. في صراع. الله اكبر. الله. طيب. قالت فجاه كيف يعني بنت 13 عاما في بيئه بهذا المنطق. نعم. وبعدين انت سبحان الله العظيم تقول اهب لك غلاما زكيه. ان يكون لي غلام. ان يكون لي غلام، كانه استفهام استنكاري، ولا تقول عليه السماء استفهام انكاري. انكاري سبحان الله. ان بمعنى كيف. كيف كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغية. طب يعني تركيبه تيجي ازاي؟ لم تعتدل بغاء الزنا مثلا. فواحش على كيف يعني من غير زوج. لكن سيدي كولد يعني الا تلاحظ ما ان هذه البنت يعني ابنه 13 خريفا تتحدث بهذا المنطق مع انها خبرت ان الذي امامها هو رسول الله. رسول الله. اولا انا اريد ان اقول لك الذي يتربى في بيئه صالحه ياخذ من العمر امداده لا اماده. لا اود ان العمر بامداده لا باماده. يعني انا اعيش في الدنيا 30 سنه. نعم. ده اسمه الايه؟ ده اسمه الاماد. امد العمر. الزمن. الزمن. نعم. العمر 30 50 70 كما كان. هذا ايه؟ أماد. نعم. أمد العمر. خلاص. نعم. لكن العمر بإمداده. أمداده يعني إيه؟ الله عز وجل. مش ربنا أنعم على العالم كله بنعمتين، وأنعم على المؤمن بثلاث. أنعم على العالم كله بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، وأنعم على المؤمن الهدى والرشاد. الله يرضى عليك. هذا هو الإمداد. فالأعمار بأمدادها لا بأمادها. لا بأمادها. بس فإذا رضي الله عنك أخذت حصلت في قليل من الزمن ما لم يحصله آخرون في طويل من الزمن. كيف ننجب مثل مريم؟ القصة هي ببساطة. نعم. ولكن تحقيقها قد الأخير. صح. هي من البداية اختيار البنت الصالحة. هي الزوجة الصالحة. الزوجة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة. إن نظرت إليها سرتك. مش جميلة لا. يعني هي تستريح لها. ارتحت. لان الجمال ممكن تتعود عليه. وجميلة عند عمرو، قبيحة عند بكر. صحيح. خلي بالك. صحيح. يعني كده. ان نظرت اليها سرتك. ها. وان امرتها اطاعتك. وان غبت عنها حفظتك في بالك. بس خلاص سبحان الله. من اطاعت ربها واطاعت زوجها وحسنت فرجها وصامت شهرها دخلت بفضل الله الجنة باذن ربها. خلاص. نعم. سبحان الله. لذلك شوف يعني الودود الولود. وصفها النبي اهل الجنه يعني بيصف اهل الجنه. الودود. الولود. التي ان غضبت من زوجها او غضب منها زوجها سواء هي الفاعل او المفعول. نعم. دخلت حجرته وصافحته وقالت لا اذوق غمضا حتى ترضى عني. هي في الجنه. هي في الجنه. هي في الجنه. الله. الله. مره ثانيه. الولود الولود. الحديث من اوله. عليه الصلاه والسلام. طيب. الا ادلكم على اهل الجنه؟ نعم. قالوا من يا رسول الله؟ قال النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة ونساؤكم من أهل الجنة. الودود الولود التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته وصافحته وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. هي في الجنة. هي في الجنة. هي في الجنة. في نقطة خطيرة. عارف يا جماعة مع من هذا الحديث؟ مع من؟ مع أبي بكر الصديق. الله. لم يبشر بالجنة ثلاث مرات إلا أبو بكر. أو إلا أبا بكر. في الصحابة كلهم. هي في الجنة. هي في الجنة. هي في الجنة. مع أبي بكر. صلاة الفجر. نعم. من عاد منكم اليوم مريضا؟ فعمر الرسول يسأل. لا رسول يسأل. فعمر يضحك يقول يا رسول الله احنا جايين من البيوت يعني في عيادة مريض قبل الفجر.

نفس القضية هنا، إني نذرت للرحمن صوما، صوم عن إيه؟ عن الكلام. هذه طبيعة الصوم. هذه طبيعة الصوم عندهم. زي سيدنا زكريا. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية أو ثلاثة أيام إلا رمزة. يعني سبحان الله. لن أكلم اليوم، فلن أكلم اليوم إنسية. والإنس من الإناث والظهور، والجن من الستار والخفاء. فلما جن عليه الليل أو الجنينة. سبحان الله، واحد أعزك الله مجنون ستر عقله. فأتت به قومها تحمله. قومها من؟ بنو إسرائيل. والعياذ بالله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. نفهم أن الزنا لم يكن منتشرا آنذاك. طبعا ولا لا لا، كان معروف أن ولد من غير أب يعني معروف أن حرام حرام والحلال حلال، واضحة في الصورة. هم لا يصدقون هذا الأمر على أمنا مريم. لا لا، كيف؟ من أين جئت بهذا؟ أصح يا أخت هارون. سبحان الله. إنما يقبلونه مع امرأة أخرى وارد عندهم، أما مع مريم تحديدا. دي أولا من عائلة، وعائلة معروفة بالتقوى والصلاح، وبعدين زكريا زوج أختي على القضية، يعني من كله يحيى ابن أختها على القضية هنا. سبحان الله. أنا عايز أثير قضية أخرى مع فضلاتكم. نعم. أن البغاء آنذاك كان على نساء محددات. لا مش من عائلات دي. لا لا يستوي. لا لا لا. ليس من، لا ليس من هذه العائلات. ليس من هذه العائلات. ليس من هذه العائلات. سبحان الله. نعم. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون. أخت هارون أنت من العائلة. هارون أخو سيدنا موسى. سيدنا موسى جدها الأكبر. يا أخت هارون. يا أخ العرب. يا أخ الإسلام. ما قالوا يا أخت موسى. لا، هو هي سلالتها تصل إلى هارون. لا هارون. السماحة. سبحان الله. السلالة دي السماحة. سبحان الله. دي واحد هادي. مش واحد. قوي زي سيدنا موسى. لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء. جبت الفوضى دي منين؟ ولذلك يعجبني عمر بن عبد العزيز لما جاب الحسن البصري قال له أريد حاشية، يعني مش حاشية على المت. نعم. لا، عايز حاشية وزراء معاونين، يعني مع وزراء ولا. فبمن أستعين؟ قال يا أمير المؤمنين، أما أهل الدين فلا حاجة لهم بك، ما يطلبون الدنيا، وأما أهل الدنيا فلا حاجة لك بهم، يريدون الكرسي مصالح. تمام. طب ما هو الناس ايه؟ يا دين يا دنيا. يا ناس أهل دين يا ناس أهل دنيا. أهل الدين ما يحبوش المناصب. عمر ما تشوف واحد يتقي الله ويسعى لمنصب، لأن من طلبها لم يعن عليها، ومن أعطيت له أعين عليها. يجيله المنصب كده لوحده. سبحان الله العظيم. لكن واحد يسعى ويسعى ويسعى يبني في ايه؟ سبحان الله. المهم فبمن أستعين؟ قال عليك بأهل الشرف أولاد الناس، فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة. والله جميل. يعني يخاف على اسم العيلة. صح. يخاف على اسم القبيلة. ما أصنع هذا. العيلة. طب أقول لعمي، طب أقول لخالي. سبحان الله العظيم. ذاك الخنساء لما وقفت أمام أبناء الأربعة، والله ما هجنت حسبكم ولا خنت أباكم ولا فضحت خالكم. حرة. صحيح. نعم. سبحان الله. نعم. نعم. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الانحراف ده يجي منين؟ من بيئة. إذا يعني هذا فعلا يعني كما يقال، تخيروا لنطفيكم فإن العقد أساس. الله يرضى عنك يا ابني. إذا كان الأب والأم فيهم صلاح يأتي الصلاح، إذا كان فيهم اعوجاج سبحان الله العظيم. يعني إن العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية، ولا هي كده؟ إن العصا من العصية وهل تلد الحية إلا الحية؟ صحيح. يعني الحية تولد وردة؟ لا، حية. والعياذ بالله. لا، قلت لك انا شيخنا رحمه الله عليه كنا نروح نزور شيخه. رحمه الله. ف قلت له كيفك يا ابني؟ قلت له بخير يا مولانا الحمد لله. شيخه شيخك؟ شيخه شيخي الله يرحمه. كنت افخر، ما كان معامل كان فوق 90. فيقول لي الشيخ شيخي، هو شيخه يساله كيف حالك يا بني؟ قلت الحمد لله رب العالمين. يقول له وكيف حال ابيك؟ يقول له حي يرزق. يقول له كيف حال ام عيالك؟ يقول له حياة تسعى. هكذا كانت جلسة طيبة. حتى مطعمة بالقرآن الكريم. ما شاء الله. وما كانت أمك بغية فأشارت إليه. المحامي. هي

دي. الكلمات الثلاثة يوم أموت ويوم ولدت ويوم ولدت أموت ويوم أبعث ويوم أبعث. يوم ولدت أنا ولدت من أب صالح وأم صالحة. طيب خلاص. نعم. وبعدين الأب والأم أذنوا في أذن وأقاموا الصلاة في الأذن الأخرى وحنكوني في اليوم السابع وحلقوا شعري وعملوا العقيقة وأحسنوا تسميتي وأكلوا حلال فرضع الولد حلال طلع حافظ القرآن. يبقى تقول أذنوا وأقاموا الصلاة والأغاني والكاسيتات روحوا عن القلوب بقى نقرأ ونقرأ قلوب يبني ده ولد نزل على الفطرة نزل بالأغاني عشان يعني نفرح قال لك الموسيقى العلامة يقول لك الموسيقى تهدئ الأعصاب طلعوا كذابين في الآخر. ليه؟ أقول لك ليه ده بيعالجوا بالموسيقى ما أقول لك أنا نعم. عملوا في أوروبا نعم. أوروبا يعني معقل معقل الموسيقى. الأوروبي معقل الأوروبيين معقل بيتهوفن والبيت اللي جنبه نعم. المهم يعني سبحان الله ف الجماعة اللي قالوا تعرضوا للموسيقى جابوا جماعة نمساويين وهولنديين وفرنسيين مرضى جنسيات مختلفة ولا يفهموا اللغة العربية واسمعوهم القرآن في عيادات خاصة كل يومين نصف ساعة يحطوا الشريطة بتاع الشيخ محمود خليل الحصري الله يرحمه قرآن مرتب تجربة حقيقية تجربة حقيقية ما يفهمون اللغة العربية علمية علمية تجربة علمية مش أنا. طيب كانت حالتهم النفسية بعد ثلاثة أشهر أفضل من الذين عولجوا بالموسيقى سبحان الله لأن الشفاء من الشافي وهذا كلام الشافي مش من بيتهوفن نعم بس احنا اللي بعدنا عن المنهج بس سبحان الله الولد وهو يصرخ بالليل اقرا بس انت عليك كده الفاتحه وايات كده سبحان الله في اسرار في كتاب الله عز وجل لا نعرفها نحن بيقول لك يا عم احنا عايزين نروح للدكتور يكتب دواء الفاتحه خلاها على الله وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه ينقصنا اليقين فضيله الشيخ احنا لا يقين عندنا هنا ينقصنا اليقين يعني ايه احنا لا يقين عندنا طب سيدنا عمر الخطاب وضع رأسه فوق وضع يده فوق رأس الصحابي وقرأ الفاتحة شوفية في زمن تابعين ما شوفي الثاني كان بيقرأ بتجربة يمكن لكن عمر يقرأ بيقين قيل القرآن هو القرآن لكن اليد اختلفت الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين يد عمر معلش طب هم درجات عند الله هم درجات عند الله هم درجات عند الله في درجات سبحان الله نعم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم هذه قصته يعني ذلك تعود على ما سبق يعني. بالضبط ذلك هذه القصة هذا القصص واذكر في الكتاب مريم ذلك عيسى بن مريم هذا هو كان ذلك هو ده هو قصته هذه قصته الحقيقية طيب ذلك عيسى قول الحق الذي فيه يمترون يمترون يعني يجادلون ويكذبون ويلفوا ويدوروا ويكذبون فيها تكذيب سبحان الله ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه يعني هو مش ابن الله هو عبد الله قال إني عبد الله هو غير كده إني عبد الله وفي أناجيل لا تثبت ألوهية المسيح طب أنا أود بهذه المناسبة نتوقف هنا نعم. ونذهب إلى الأناجيل إذا أذنت لنا لأنه هنا من هنا ينشئ الخلاف طيب. هم إنجيل أم أناجيل وبداية نشأة الأناجيل في هذا إذا الإنجيل الإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على سيدنا عيسى لما بلغ 30 من عمره والإنجيل في اللغة العبرية يعني البشارة هو اسمه الإنجيل الإنجيل كما أن كتابنا اسمه القرآن تمام والتوراة أنزلت على موسى وهناك صحف موسى خلاص تمام يبقى هذه تمام لا. الإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على سيدنا عيسى يسمى البشارة لم يكن لم يصل 40 سنة لا سيدنا عيسى بالذات بلغ وعنده 30 سنة صار نبي وصار طيب. نبي 3 سنوات رسول الإنجيل نزل مرة واحدة من قبل يبدو أنه نزل مرة واحدة طيب سبحان الله العظيم سيدنا عيسى نفسه في العبرية يسمى يشوع أبو الشين ولا يسوع يسوع عند بعض من العرب لكن هو يشوع وبالعربية عند المخلص يشوع يعني المخلص هو الذي يريد أن يخلص شريعة بني إسرائيل من جمودها إلى تيسير ويخلص بني إسرائيل من هذه الخزعبلات التي صنعوها وحرفوا التوراة إلى صدق ما جاء في الإنجيل ولكن البعض يأخذنا أن المخلص هو الذي يحمل ذنب آدم هذا اللي يكفر عن خطيئة لا قبل هذه النقطة اسمه يشوع بمعنى مخلص أمال عيسى بمعنى ماذا عيسى الله أعلم واسمه عيسى أم يشوع لا عيسى المسيح جوزيف لا هو هذه لغات جوزيف هذه لغات لا جوزيف ده يوسف جيسس لا جيسس ده بالإنجليزية بالإنجليزية لا لكن احنا خلينا في سيدنا عيسى بالعربية خلاص يشوع ده بالعبرية